هل لي أن أتجسس على إنسان في بيته لمعرفة إن كان عنده شيء من المحرمات أو الخمور أو يستعملهما؟ لا تجسس، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا يقول إن بعض الظن إذا ولا تجسس ولا يغلب بعضكم بعض، لا تجسسوا ولا يجوز تجسس وهو تنكيب عن الشخص لعله يجده في المعصية، لا بل متى تدر رؤوسنا فلا تحدث على قشم، لكن متى ظهر الامر الان ان تجسس وجب عليك النصيحه والتوجيه الى الخير وانكار المنكر، اما تجسس فلا تجوز. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.